رسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حديث زيد بن خالد الجهني مخرج في الصحيحين، وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنهما المخرج في صحيح مسلم، ذكرهما شيخ الإسلام في كتاب التوحيد في باب، ترجم هذا الباب على هذين الحديثين. أي باب تذكر؟ الكفر بإيش؟ أي لا، هاي على جاره. ها؟ لا، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. أورد فيه حديث زيد بن خالد وحديث أبي مالك الأشعري مع غيرهما. في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة. ما صلاة الغداة؟ لا، جارك. احنا ما نعرف إلا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وش الغداة هذه؟ ها؟ السؤال خاص، اصبروا. ها؟ الفجر؟ نعم، هي صلاة الفجر لأنها في غدو النهار في أوله. أين صلى بهم؟ في الحديبية، في هذا الموضع لما ذهب إلى مكة معتمرا فمنعه أهل مكة من دخول مكة. أين عسكر؟ عسكر في الحديبية في غربي مكة، وفاوضهم، وكان هذا في السنة السادسة من الهجرة. في أثناء المفاوضة يرسل لهم رجلا بعد رجل حتى أرسل عثمان فبطأوه عندهم، فكانت بيعة الرضوان لأجله. صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الغداة، أي الفجر في الحديبية، على إثر سماء كانت من الليل، على مطر نزل في آخر الليل. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته واستقبل الناس عصف أذهانهم بقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ استحثهم بهذا السؤال. قلنا: الله ورسوله أعلم. وهذا الحديث من حديث المناسبات، لما نزل مطر في آخر الليل وحصل من بعضهم هذه المقالة، ناسب أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحال عند مناسبته، وهذا أرسخ وأقعد في الذهن وأعلق في الفهم. قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه. فأما من قال، سواء قالها بلسانه أو اعتقدها بجنانه، مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فنسب إنزال المطر لظهور النوء، نجم، برج، منزلة من منازل القمر، نسبه للوسم، للمربعانية، للشبط، للعزارب، لسعد السعود، لسعد الأخبية. إذا نسب نزول المطر لتحول نجم أو دخول برج وهو منزل من منازل القمر. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هو ما كفر بالله بمعنى أنه أنكر الله، لكن نسب المطر الذي هو نعمة أولاها الله نسبها لغيره، وهذا جحود، لأن الله هو الذي يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الذي أولاكم هذه النعمة، وهو الولي الحميد الذي يجب أن يحمد عليها. فإذا نسب إنزال المطر أو النصر أو النجاة من الهلكة لغير الله للسبب، فشابه هؤلاء المستسقين بالأنوار. وهذه عقيدة جاهلية تتكرر. ففي حديث أبي مالك الأشعري، وهو ابن عم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والأشعريون 70 هاجروا من اليمن من ساحلها الغربي، فوافوا مهاجرة الحبشة قادمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر. يقول أبو مالك رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 من أمور الجاهلية في أمتي، أي من عوائدهم واعتقاداتهم وبواطلهم في أمتي، لا يتركونهن، في رواية لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، صدق وبر عليه الصلاة والسلام، إن لفلان نحن النسب الفلاني يفخر ويستطيل بنسبه على غيره. يقابل ذلك الطعن بالأنساب، ما فخر أحد بنسبه إلا واستلزم طعنه بنسب غيره، مقلا أو مكثرا، مصرحا أو ملمحا. ثالثا والاستسقاء بالأنواء، نسبة نزول المطر إلى النجوم والكواكب والمنخفض الفلاني والمرتفع العلاني، هذا مطر منخفض الهندي، منخفض السودان، هذا من الاستسقاء بالأنواء. قال: والنياحة على الموتى. والنياحة لا تختص بالنساء فقط، بل حتى الرجال، فإن النياحة بالقول وبالفعل، من الفعل شق الجيب ولطم الخد والصقل ونتف الشعر وحمل التراب وإثارته على الرؤوس تسخطا من قضاء الله بالموت، ومن النياحة بالقول تعداد المناقب، راح عمودنا وراح عزنا وراح فخرنا، ومن النياحة بالفعل إقامة الولائم والسرادقات، تقبل على الناس ما تدري اللي عندهم هو عرس ولا عزاء، هذا من النياحة. كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، وصنعة الطعام أي مع صنعة الطعام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب، لأن النياحة في النساء أكثر، كما النمص والصقل فيهن أكثر، لو نمص الرجال يجوز؟ لا، لكن جاء اللعن في حق النساء لأنه فيهن أكثر. قال: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، لأن قطعت ثوبها جزعا فكان الجزاء من جنس العمل. شاهد هذا له علاقة بالنجوم والتنجيم، بنسبة نزول المطر إلى ظهور النجم أو إلى خروجه. وإذا قال الناس: هذا المطر في الوسم ينفع، هذا من باب التجربة، لا نسبة المطر الوسمي، لأنه جرب أنه ينفع، ينبت الربيع وينبت الكلاء وينبت الفقع الكمأ إذا بارك الله فيه. ويغيب عن أذهان الناس الآن البركة، همهم بكثر المطر. وش كثر المطر؟ هو مطر ولا سيل ولا ولي؟ نظروا في الأمر الظاهر. طيب يوم حفرت الثرى وش هو؟ نصف كف ولا كرسوع ولا باع؟ وغاب عنهم البركة، مع أن الشرع دل عليها والواقع أكدها. فمن دلالة الشرع عليها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا. السنة هي الدهر، ليس السنة والدهر ألا يمطر الناس، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، لأن الله أذهب البركة. ومما دل عليه من الواقع سنين يتحدث بها كبار السن وينقلونها أيضا عن من قبلهم، تسمى بسني الدمنة. ما الدمنة؟ بعرة البهيمة الله يعزكم، غنما أو إبلا، أعلاها رطب وأسفلها يابس، ويحصل فيها وحصل فيها من الخير والربيع والكمى شيء عظيم، حتى إن الكمى كبر رؤوس الغنم مما جعلها الله من البركة. ولهذا لا تنظر للأسباب، انظر إلى مسببها جل وعلا، فإن من تعلق الأسباب وقع في الشرك، ومن أغفل الأسباب قدح في الشرع وفي العقل، ومن اعتبر بالأسباب لكن علق قلبه بمسببها وقع في التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى، لحظة هاي على القول الذي يدل على الاعتقاد، مطرنا بنوء كذا وكذا، القول الذي دل على اعتقاد أو كان في اعتقاده ولم يصرح به، لأن القول عند أهل السنة يكون قولان، قول الجارح اللسان وقول القلب وهو مطلق الاعتقاد. فلو قالها معتقدا لها في قلبه أو قالها بلسانه فهذا يدل على هذا، جعل الله اللسان على القلب دليلا. أصغر الكفر، أصغر الكفر أكبر إذا جحد ذلك عن الله فمحضها لهذا السبب، هذا يكون أكفر. نعم شرك أصغر، نسبة المطر إلى الأنواء شرك أصغر، فإن نسبها بلسانه دون جنانه صار شركا في اللفظ، مثل قول أنا مالي إلا الله أنت، أنا داخل على الله عليك، هذا شرك أصغر باللفظ، فإن اعتقده يسوي بين الخالق والمخلوق باعتقاده صار أكبر. أنا أي في إيش؟ في الاستسقاء بالأنواء ولا في علم الغيب؟ أي يقول من يدعون علم المياه في الأرض هل يدخل في هذا؟ هم نوعان، نوع عنده دربة وتجربة يعرف ذلك من تفرسه في الأرض من كثرة الدربة، خلنا بجيب هذا ما بعد. وما أعجلك عن قومك يا موسى، فعنده نظر في الأرض في التربة في الطين في استدلاله على مساق الأرض من تحت على مجاريها من فوق، وعرف عنه ذلك ولا يدعي علم غيب، هذا أمر سائغ، اجتهاده حق وخطأه حق. ونوع ثاني لا، يأتي بحديد ولا بعصيان ولا يستعين بالجن، هذا باطل، وما أخذه من المال باطل، فينتبه لهذا. الكفر مدوس موجود، الوجود لا يبرر للشيء، لكن هل هو حق ولا ما هو بحق؟ الكهان الآن بأنواعهم موجودين ولا ما هم موجودين؟ ما أكثرهم الله لا يتأثرهم، وما أكثر من ينخدع بهم ويستبلهونه. الوجود لا يدل على الحقيقة ولا يبررها. نعم نعم. وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية، صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره الجبت السحر. وفي صحيح البخاري، هذه المسألة مهمة والبحث هذا بحث عظيم. قال وصناعة التنجيم، صناعته أن يكون علما يتعلم ويدرس، والتنجيم تنجيما، علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير هو المعني في كلام الشيخ هنا، وهذا محرم بالإجماع بالكتاب والسنة، وهو كفر، وهو أن يستدل بالحركات الفلكية على الحوادث الأرضية سواء على الأرض أو على سكانها من الإنس والجن. هذا علم التأثير، وهو شرك مع الله في الربوبية، اعتقد نافعا ضارا مع الله، إما الأفلاك السبعة أو التسعة كما عند الفلاسفة الذين منهم ظهر ما يسمى بعلم الهيئة وعلم التنجيم الذي هو علم التأثير الذي يشير إليه الشيخ هنا، وكان يعتنى بها ويعتني به اليهود أكثر المنجمين من اليهود والفلاسفة والوثنيون، وتأثر بهم من تأثر من أهل الفلسفة والكلام والجدل والمنطق، فخاضوا فيما خاضوا فيه. هذا علم التأثير، أن يعتقد أن للحركات الكونية في الأفلاك في ظهور نجم في أفوله أن له أثر في الحوادث الأرضية وطباع أهلها. ومنه شرك قوم إبراهيم، شرك صابئة حران أهل الهياكل، ربطوا الهياكل بالنجوم والكواكب، ولهذا استدل على توحيد الله بحركة الأفلاك، لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلي، فلما رأى القمر بازغا، القمر أوسع من النجم وأكثر إنارة وإضاءة، قال هذا ربي هذا أكبر. ثم ظهرت الشمس أكبر من أين وأشع من القمر، قال هذا ربي هذا، فلما قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أما تظهر تغيب إذن ما هي برب، فأتاهم من حيث اعتقادهم فناصبوه وناوؤوه أشد المناواة. وهذا أنكرته الأنبياء كما قال الشارح، إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث في أصحاب الهياكل صابئة حران، صابئة حران غير صابئة مندى، صابئة حران هم عباد الكواكب يبنون الكواكب والهياكل على هذه النجوم، يبنون الهياكل على هذه النجوم والكواكب. صابئة مندى كانوا في جنوب العراق، وهؤلاء مرتبطون بنبوة نبي الله يحيى، وهم الباقون الآن يسمون صابئة المندائية. يقابل هذا علم التسيير، يستدل بسير الكواكب على الأزمنة والأوقات والأحوال والجهات، وهذا أمر مشروع، بل ذكره الله مقرا به، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، النجم يهتدى به من يسير في البر والبحر والجو، يهتدى به في معرفة الجهات ومعرفة الأوقات، ظهور الربيع، ظهور البرد، إقبال الوسم، ظهور الحر، في حركة النجوم. ولهذا جاء عن قتادة وغير، خلق الله النجوم لثلاث زينة للسماء. ولهذا سرت في الليلة المظلمة اللي ما عندك نور تشوف النجوم في السماء كأنه رش رش على صدر بنت، زينة للسماء. ترى هذا التمثيل حتى نشحذ فيه الهمم، أو ما عليها دلو، فهي زينة للسماء. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، الثانية حفظا لها وحفظا من كل شيطان مارد، شهب ترمى بها المردة من الجن، والثالثة علامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا علم التسيير. الغلو في علم التسيير باب إلى علم التأثير، انتبهوا لها، هذه قاعدة يا أخواني. الغلو في علم التسيير باب يدلف به إلى علم التأثير، أما التوسط والاعتدال فلا. ولهذا مما يتميز به العلماء معرفة الحساب، وهذا علم الهيئة المباح، علم التسيير. أما علم النجوم المحرم فهو ما ذكره من جعل التنجيم صناعة يستدل بها بالحركات الفلكية على الحوادث الأرضية. ومن هذا النوع السحر، لأن السحر من الكلام في المغيبات، وربط الربط بين الأشياء بغير رابط. وأصل السحر إنما جاء من أين؟ من الجن. والتنجيم أيضا من الجن في الإخبار بالغيب في علم التأثير. نعم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر رضي الله عنه غلاما يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. اللهم ارض عن أبي بكر. انظر إلى ورعه وإلى مخافته من ربه. كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام، أي رقيق، فجاء مرة لأبي بكر بشيء طريف من طعام فأكل منه، فقال له الغلام: تدري مما هذا يا أبا بكر؟ قال: لا. قال: إني كنت قد تكهنت في الجاهلية لرجل، تعبت عليه، تكهن أي توقع له، قال: ترى بيصير لك كذا وكذا، هو يكذب، فوقع له ما أخبره أو بعض ما أخبره أو بعض ما أخبره. فلما لقيه، وكان هذا الرجل عنده وفاء، أتحف هذا الغلام بهذه التحفة فأطعم منها أبا بكر. فلما سمع ذلك رضي الله عنه أدخل إصبعه في حلقه حتى قاء ما أكل من هذا الكسب المحرم، كسب التكهن، كما في الحديث السابق: كسب الكاهن إيش؟ خبيث، حلوان الكاهن. مع أن هذا ما هو برعي كهانة الغلام، لكن لعب على هذا الجاهل، توقع له توقعا وأخبره بأمر جازما به وهو ما عنده علم، إن صابت صابت ولا ما خابت. وهذا أكثر ما يقع عند هؤلاء المتوقعين المتكلمين بالغيب من هذه الجهة، يقول: أتوقع، وربما أتى بحركات يلعب بها ويهول بها على من يراه، وهي في الحقيقة تكشفه عند أهل البصيرة وأهل العلم، إما تكشفه بأنه كذاب أشر، أو تكشفه بأنه يستعين بالجن والشياطين، سواء غير في قسمات وجهه أو طير عيونه أو في أصابعه يكتب، هذه مشعرة بأنه يستعين بالجن، أو أنه كذاب ما يستعين، لكن بيحصل من الناس على مآرب، إما جاه أو مدحة أو شهرة أو يأخذ أمواله. فعد هذا كله أبا بكر من الكهانة. ترجم على هذا الحديث الإمام البخاري قال: باب في أيام الجاهلية، يعني ما يحصل فيها وينتج منها من المكاسب التي تستتبع أصلها. ففي هذا تحريم التكهن، ولو كان على جهة اللعب، ولو كان على جهة الكذب. نعم. قال رحمه الله تعالى: والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات، أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك. الحين دخلوا على الناس عبر الجوالات، ما لهم دكاكين وحوانيت ومراكز، لا، بالجوالات وبالمواقع، تحط رابط وتدخل عليه. أصحاب القرع، أصحاب التنجيم، أصحاب الرمل، ويسمون عدة أسماء: أهل التوقعات، المحللين، عالم روحاني، عالم نفساني، عالم ما وراء الماهيات والطبيعيات. الواجب على ولي الأمر، لأن هذا من صيانته للأمة وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك على كل قادر، كالسيد مع رقيقه، والأب مع أولاده، وشيخ القبيلة مع أفراد قبيلته. نعم. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. من علم من هؤلاء ولم يسعى رأى المنكر ولم يغيره فيدخل تحت طائلة الإثم، كل بحسبه كل بقدرته. نعم. لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. قالوا إثما بتكلمهم في الغيبيات، وأكلوا سحتا سواء من جهة مباشرة بما يأخذونه أو من طريق غير مباشر مما يحصلونه من المكاسب والجاه والشهرة والمدح وكثرة المتابعين وكثرة المشيدين بهم، هذا سحت. نعم. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده منه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. نعم. إذا رأوا المنكر ثم استمرأوه ولم ينكروه فشاء المنكر وترسخ حتى صار دينا، فهؤلاء الأولون مستحقون للعقاب، فإن درج عليهم من بعدهم فيوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده كما عذب من قبلنا بالعذاب العام لما لم يتناهوا عن المنكر، لما لم يتناهوا عن المنكر ويأخذوا على أيدي السفهاء فيأطرون من حق أطره. نعم. هي الكلام في الأبراج والحجد دي، برج الحوت. نعم. برج الحوت وبرج العقرب وبرج الثور، والله الثور خير منه، خير الثور ينفع يحرث الأرض ويلقح البقرة. إذا قرأها مصدقا لها كفر بما أنزل على محمد، وإذا قرأها حتى بس يشوف وش فيها يتفرج يمكن وما يمكن، هذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. لا إله إلا الله، فصلت لك إياها تفصيلا. أي نعم. ها؟ فصلناها، إذا قرأها لم يصدقها كمن سأله ولم يصدقه، لا تقبل له 46 يوم، فإن صدقها أو صدق من قالها كفر بما أنزل على محمد، وقع في الكفر الأكبر والعياذ بالله. نعم. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع. من هؤلاء يا محمد؟ المنجمين، المشعوذون. هؤلاء سواء منجمين أو كهان أو عرافين أو ضرابين بالرمل أو قراعين بالحصى أو متوقعين أو محللين أو روحانيين بأي اسم سموا، يجمعهم جميعا وصف الشعوذة. هؤلاء المشعوذين أنواع. النوع الأول، نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال، من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. النوع الأول من هؤلاء المشعوذين هو كذاب، لكن يدعي أنه يتوقع يخبر بالأمر المستقبل، هو كذاب، يعرف ذلك من كذبه ومن سفاهة عقله، فهذا يجب أن يؤخذ على يده ويؤدب ويمنع عن الناس. من الذي يأخذ على يده؟ ولي الأمر، حفظا على دين الناس وعلى أموالهم أيضا وعلى أعراضهم. منهم من يستحق القتل وهو كذاب معروف بكذبه ودجله، إذا ادعى نبوة أو أراد أن يغير الشريعة حصل له شهرة وأتباع وحصل له أناس يصفقون له، عظم شره فولي الأمر له أن يعزره حتى بالقتل. وهذا يدل على عظم شأن التوحيد وشأن القلب وشأن العقيدة، أن تصان وأن تحفظ وأن تسد الذرائع الموصلة إلى إفسادها. هذا النوع الأول. نعم. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه رضي الله عنهما وعثمان وغيرهم وغيرهم رضي الله عنهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال الطائفة إن قتل بالسحر قتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد رحمهما الله. النوع الثاني من المنجمين والمشعوذين والمتكهنين من يتكلم بها على جهة الجد والحقيقة، وهي صنعته ومهنته، فهؤلاء حكمهم حكم الساحر. والساحر جمهور أهل العلم على أنه يقتل حدا كفرا بالله، هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك والمعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن الساحر لا يتأتى سحره، وكذا الكاهن لا تتأتى كهانته إلا بكفره بالله، كما قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى قوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا هو المأثور عن الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهو قول ابنه عبد الله وبنته حفصة، فإن حفصة رضي الله عنها قتلت ساحرة لها، قتلت جارية لها سحرتها، وهو مذهب عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنه أن الساحر يقتل. قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله حد الساحر ضربة بالسيف. القول الثاني أن الساحر إذا قتل بسحره قتلها قصاصا، وإذا لم يقتل بسحره أدب وعزر، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، وهو قول عند أحمد، والصحيح في هذا قول الجمهور أن الساحر يقتل كفرا وحدا على كفره وردته. اختلفوا فيما لو تاب الساحر قبل القبض عليه هل حكمه حكمه ولا ما، هذا يرجع إلى القضاء الشرعي. فهذا النوع الثاني من هذه الكهانة والشعوذة والتنجيم والسحر بجد وبحقيقة لا بكذب ولعب ليأخذ أموال الناس أو يسلب إليه وجوههم وأعناقهم. نقف عند هذا المعنى والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. إذا قتل الساحر قد يبطل سحره وقد لا يبطل، لأن سحره إنما جاء من جهة الجن والمردة، وأنت قتلت مندوبهم عندك ما قتلت الجن كلهم. لكن قد يبطل عمله لأنه يحتاج إلى تعزيز وتكرار. والله أعلم. نعم. محلل إيش؟ ولا محلل السكر؟ أنت قلت المحللين وأطلقت. ترى حنا نحلل السكر كل صبح، ندخل في حكمك. الله يخالف علينا.